الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه إلى نهاية الآية. ولكن قال المولى عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ربط المولى عز وجل الكفر بأكل الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول ابن عباس: ربط المولى عز وجل أكل الربا بالكفر، ومعنى أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بأن آكل الربا يوم القيامة يحشر بعد أن يقوم من قبره وبعد أن يبعث وهو مجنون مخنوق ضيق الصدر، ويريد أن يسرع مع الذين قال عنهم المولى عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يريدون أن يسرعوا معهم فتثقل بطونهم، تثقل البطون لأنهم عودوها أكل الحرام، لأنهم عودوها على أكل الربا، فلا يستطيعوا أن يجرون وأن يمشون مع الناس ومع البشر الذين يسرعون في خطواتهم، كما قال عنهم المولى عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فيعلم الجميع أن هذا الرجل كان يتعود أكل الربا في هذه الحياة الدنيا، أكل الحقوق كثيرة. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: يا إمام، دخلت على رجل يشرب الخمر، فرجعت بعد أن ضاق صدري وبكيت على حاله، فرجعت إلى زوجتي وناقشتها في هذا الأمر، فقالت هو له توبة. فاشتد الحوار بيني وبين زوجتي حتى قلت لها: أنت طالق، لو كان هناك شيء يدخل من الفم أعظم من الخمر. يعني قال لزوجته: أنت طالق، لو طلع في أي حاجة في الدنيا الإنسان يدخلها فمه ويأكلها أخطر وأصعب من الخمر. فهل زوجتي طالق؟ فقال الإمام مالك: ارجع وسوف أجيبك على سؤالك غدا. فجاء الغد فذهب إلى الإمام مالك فقال له: ارجع فسوف أجيبك غدا. فرجع إلى الإمام مالك فقال له: أما بعد، فقد اطلعت على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واطلعت على صريح آيات المولى عز وجل، فعلمت بأن زوجتك طالق. فقال له: لماذا يا إمام؟ فقال: فوالذي نفسي بيده ما وجدت شيئا يدخل فم الإنسان أعظم من أكله للربا. فهذا هو الذنب الوحيد الذي قال عنه المولى عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعلن المولى عز وجل الحرب عليه، فكيف يكون هناك ذنب يدخل فم الإنسان أعظم من الربا؟ هذا كان رد الإمام مالك على رجل لكي يعلمه خطورة الربا. عقوبة الربا عظيمة عند المولى عز وجل. عقوبة الربا كما جاءت في الحديث الطويل في صحيح البخاري قال: وجدت أناس يسبحون في أنهار من الدم، وجدت أناس يسبحون في أنهار من الدم، فسألت فعلمت أنهم آكل الربا. هذا صنف من الذين يأكلون الحقوق، هذا صنف من الذين يستغلون البشر، هذا صنف من الذين يشنون الحرب على هذا صنف من الذين يأكلون الحرام ولا يبالوا، هذا صنف من الذين عودوا أنفسهم وعودوا بيوتهم على أكل الحرام وهم لا يعلمون بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. البركة مش هتجيلك في الحرام، البركة لا تأتي إليك مهرولة عندما تسعى إلى الحرام، لا تسعى إلى الغنى بشكل سريع يودي بك إلى الحرام وإلى أكل الحرام وإلى تعدي حرمات المولى عز وجل وإلى تعدي حدود الله. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تعتدوها. كل هذه أشياء وضع المولى عز وجل لها عقوبات صريحة، ووضع المولى عز وجل لها تحريم صريح. والله أحزن عندما أرى كثير من المسلمين وصل بهم الحال إلى أن يتشبهوا بأعداء الله اليهود. هذه الأشياء كانت محرمة أيضاً في الشرائع السابقة، ليست في الإسلام فقط. ما أتت شريعة في الدنيا، ما أتت شريعة حللت الربا ولا حللت أكل مال الناس، ما أتت شريعة على ظهر هذه الأرض. دليلك قال المولى عز وجل عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال المولى عز وجل على لسان قوم شعيب: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يفعل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الربا؟ حرمت هذه الأشياء في كل الشرائع السابقة، فإن كنت ترضى لنفسك أن تتشبه باليهود وبصفاتهم وأن تتشبه بالصفات التي لعنهم المولى عز وجل لأجلها، إيت بهذا الحرام وافعل هذا الحرام وامكث على أكل الحقوق إن كنت تريد لنفسك هذه الصفات.